قبل ما يجي الشيخ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله تعالى طاعتكم، هنيئا لكم. أرى يعني السرور والفرح على وجوهكم، مش عارف هو عشان أجواء الدورة ولا عشان الموضوع المطروح، أو اثنين سوا، ها؟ الاثنين عشان الشيخ قاعد نور على نور. فأسأل الله أن يسعدكم، يسعد المتزوج منكم، ويسعد العزاب إن شاء الله بالزوجة الصالحة يا رب. الحقيقة هذا النشاط نحن بنعمله كل سنة مرة خلال الدورة كلها، وإله مقاصد اللي هو النشاط الجماعي. فلذلك حنسمع كلمة عن أهمية هذا الأمر من الشيخ أحمد الله يحفظه إن شاء الله، وبعدين حنتقسم مجموعات حتى تبدأوا بالنشاط بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفلحت الوجوه النيرة، سبحان الله. يعني هذا يوم مبارك، من صلاة الفجر اللي شدت أنا، بس أنا معلوماتي حتى من افتتاح الدورة من الأمس ما شاء الله، والبشر سبحان الله، يعني الفرح في القلوب والبشر على الوجوه. وهذه إن شاء الله بإذن تعالى علامة إن شاء الله قبول وإقبال من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني سأبدأ بس من صلاة فجر اليوم. شيخنا دكتور خليل جزاه الله خيرا قرأ برواية سوسي عن أبي عمرو، وكانت سبحان الله يعني قراءة محبرة مفسرة، وكان كما قلت لشيخنا دكتور خليل، قلت كان درسا في التوحيد. اللهم لك الحمد، عقيدتنا نحن أهل الإسلام ليست فقط مجرد قانون اجتمعوا عليه مجموعة من الناس، ولكنها عقيدة مرتلة، عقيدة نرتلها في صلواتنا في آيات الذكر الحكيم، فهي كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينسكب على القلوب. ومنهجنا بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى، كلما كنا يعني أكثر تمسكا بالسنة كلما كانت الجماعة أكثر تماسكا، فهو التمسك وإيش والتماسك. كنت أنا ونعم الصاحب أخي الشيخ عبد الكريم هيك كم يوم كنا في مجالس حديث في الشمال في طرابلس، فسبحان الله يعني كان على يعني في المسجد وفي المساء مجموعة من المسندين والمحدثين من لبنان وسوريا والهند وإندونيسيا، وين بعد شيخ، وماليزيا يمكن واليمن ما شاء الله وسوريا، من يعني سبحان الله العظيم. فقلت للشيخ ولعدد من الإخوة، قلت أهل السنة والجماعة هم الذين يجتمعون على السنة وتجمعهم السنة. كنا ونحن في الجلسة الصباحية نقرأ في موطأ الإمام مالك، قلت للمشايخ سبحان الله، لأن الإمام مالك يعني سبحان الله من بواكير المصنفات، هلا شيخنا هلا حياكم الله، من بواكير المصنفات، فأنت تستمع للموطأ كأنك يعني تتجول في طرقات المدينة ومسجدها، وفي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والخلفاء والصحابة والتابعين وفقهاء المدينة. فالموطأ له مذاق خاص يعني في طعم كما قلنا السنة والجماعة. من هالأجواء كلها الشيخ عبد الكريم قال لي شو بدنا بالجماعة، بدنا نقسمهم بس لمجموعات. فهذا تقسيم للأعمال وليس تقسيم للنفوس. الأساس أننا مجتمعون على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه يعني المجموعات المباركة، اللي كان من توفيق الله سبحانه وتعالى الإبداع حتى في اختيار أسماء المجموعات، مودة وسكينة ورحمة. نعم، هذه القيم الكبرى سبحان الله لهذا الأمر. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع، لأنه الأساس هو اجتماع القلوب، يعني أن يجمع قلوبنا على محبته، نعم على محبته وطاعته سبحانه وتعالى، والتعاون على القيام بأمور الدين، وخاصة أنه نحن سبحان الله من مناطق على امتداد الجغرافيا اللبنانية، بفضل أن من وادي خالد وعكار بالشمال إلى الجنوب إلى المحافظات مختلفة. هذا الهدف هو تآلف القلوب، تآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى أيضا وحمل الخير. يعني سبحان الله، أنتوا شباب بتعرفوا من أمور الشباب هلأ، يعني في بعض الشباب عندهم إدمان على شيء اسمه مشروب الطاقة، ترى قيام الليل هذا طاقة، الدعاء السحر هذا طاقة، صلاة الفجر كما صلينا اليوم خلف شيخنا كما ذكرت هذا طاقة سبحان الله، أذكار الصباح والمساء طاقة، قبلها أذكار الاستيقاظ طاقة، صلاة الضحى طاقة. فالطاقة الحقيقية سبحان الله هي التي يستمدها العبد من الله سبحانه وتعالى، هي البركة وهي الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ييسر لنا هذا اللقاء من خلال المجموعات. آمين. والله سبحانه وتعالى يهديكم وييسر الأمور. أنا لما قال لي الشيخ هنقسم الشباب مجموعات، اطلعت بس أنا والشيخ عبد الكريم، قلت له ظهر قسمته كمان مشايخ، يعني بس أنا وياك. طيب ما شاء الله، من خبرتنا في التعليم وجدت أنفع الصفوف في التعلم هي التي يطرح الطالب فيها أسئلة ومشكلات، هذا أنجح شيء. وكان منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعلم مع النبي عليه الصلاة والسلام هو طرح الأسئلة. كم مرة في القرآن قرأنا يسألونك ويسألونك ويسألونك؟ هلأ ما رح نختبركم وين في يسألونك وين في ويسألونك، ما هذا؟ وقديش سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن المحاضرات تجيب لك عن بعض الأسئلة اللي أنت ما طرحتها، وممكن أنت تخلص كل الدورة وفي عندك سؤال في ذهنك ما أجيب عنه بكل محاضرات الدورة. ليه؟ لأنك ما سألت السؤال. الهدف من المجموعات أول شيء التعارف، كما بيّن شيخنا الشيخ أحمد، يكون في تعارف فيما بيننا، وهذه الأخوة مطلوبة. إذا خرجت من هذه الدورة عندك أخ في الله تعرفت إليه فدعا لك في ظهر الغيب وكان دعاؤه مستجابا، هنيئا لك. هذا يعني من أعظم ما يرزق فيه الإنسان. فأول شيء تتحقق هذه الأخوة في الله والتعارف، ثم بعد ذلك كل مجموعة، وهون الإبداع اللي نحن ننتظره، كل مجموعة بدأت تجينا بسؤال عن جد، يعني كما يقولون critical question، سؤال يحتاج إلى يعني إجابة. ثم ليس من الضروري أن يكون السؤال سؤالا رئيسا، ممكن يكون سؤال ويتفرع عنه أسئلة، ونريد أن تكون هذه الأسئلة مشتركة. يعني ممكن واحد قاعد أنا بهالمجموعة طرح سؤال يقول له لا هذا سهل، هذا كذا كذا بتعمل كذا وكذا، بيوافقوا كم واحد. بدنا أسئلة تتوافق عليها المجموعة، نحس عن جد أنه والله إيه صح، أنا بدي أعرف هذا الإجابة، هو بده يعرف. فنحن وهنا أيضا نتعلم كيف يكون فيما بيننا الشورى، وكيف فيما بيننا اختيار السؤال اللي هو فيه مصلحة الجماعة. لأن ممكن يكون المجموعة فيها ستة، خمسة أو أربعة توافقوا على هذا السؤال، وواحد عنده سؤال آخر، فهون بده هو يخضع لشو ليكون مع هالروح الجماعة. فبدنا أسئلة عن جد نحتاج إلى أن نستمع من المشايخ إلى حلها، مشكلات ممكن تواجهنا قبل الإقدام على الزواج بأثناء الخطبة، بأثناء عقد القران، بأثناء خلينا بهالمرحلة إذا بدكم، يعني مرحلة الزواج وبعد الزواج هذا، يعني خلينا خطوة خطوة، خلينا بالمرحلة الأولى، مرحلة اللي على الشط، يعني بعد ما دخلت إلى ممهدات. فممكن يكون في أسئلة نعم فيها مشكلات، حيواجهنا كذا، كيف نعمل، شو كذا شو كذا، شو الشرع بيقول، وبدنا عن جد نشوف أسئلة كما يقولون خارج الصندوق. مستعدين وضحت الفكرة؟ أول ما نقعد نتعرف فيما بعد فيما بيننا، وعينوا على كل مجموعة مسؤول. هذا عشان المسؤول، إذا صار في اختلاف بالآراء يأخذ المسؤول رأي الأغلبية ويجيب لنا إياه ويختاروا من يتكلم عن هذه المجموعة. وزي ما بيّن الشيخ أحمد، سمينا كل مجموعة بمسميات متعلقة بروح الدورة. حنبلش نقسم. تفضل. أقترح بعد إذن المشايخ الكرام، كسبا لهذه التجربة مثل الأري اللي تفضل فيها الدكتور خليل، ولكن كل مجموعة بدها تسلم ورقة الأسئلة اللي تطرحت، أمين السر تبع المجموعة بده يسلمها لإدارة الدورة، بحيث أنه يكون نحن عنا كجهة منظمة يكون عنا بنك أسئلة اللي حيطرح سؤال واحد بس، أنا عندي حتى ما يروح الجهد الذي طرح واستفيد منه لأمور تاني، يكون عندي بنك أسئلة مقروء وواضح ومرتب إيش هو اللي طرح وإيش هو اللي يعتمد. هلا بعد الشيخ أحمد ما فوتكم، كنت عملوا لنا إياها إي فورم وأبيد، وتبلش يحكي بالتخصص تبعه، بعده عم إلكم ورقة وقلم يعني. الشيخ خليل الأسئلة الشيخ أحمد اللي ممكن ما يجاوب عنها، عندنا جلسة ليلية وحيكون معنا الشيخ حسان إن شاء الله تعالى، فممكن بإذن الله تعالى يجاوب عنها. يلا حتى نكسب الوقت، معنا 10 دقائق حتى هني يطلعوا. 10 دقائق قليلة. طيب ربع ساعة، يلا ربع ساعة منيح، بحبعكم إياه الشيخ. المجموعة الأولى بس التزام، يعني ربع ساعة الرحمة اسمها. أول شيء إن شاء الله الجميع تعرف على بعض وصار في تعارف وتألف فيما بينكم، الله يتقبل منكم إن شاء الله جميعا الطاعات. اللي حيصير إحنا حنقرأ الأسئلة على المشايخ، والأسئلة اللي حتكون فيها إجابات بالمحاضرات القادمة ما حنجاوب عليها، إنما حيتخيروا المشايخ السؤال اللي بلاقوه أنسب وأفضل وبتتم الإجابة عليه مختصرة إن شاء الله عز وجل، وممكن يكون في إعادة قراءة وإجابة لباقي الأسئلة في الجلسة الليلية إن شاء الله عز وجل. المجموعة الأولى كانت مجموعة طلاب الأزهر، كانت أسئلتهم أسيادنا هي التالي: ما الفرق بين الإعجاب والحب والرغبة؟ وين شيخكم؟ وين الشيخ حمزة عشان يسمع أسئلتكم؟ ما وجهة نظر المشايخ من خلال الدين عن موضوع المهر؟ هذا سيدنا سيجاب عنه إن شاء الله في المحاضرات. ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار، وما هو الزواج الشرعي؟ أظن ممكن كمان بكرة بمحاضرات الغد في إجابة عن هذا الأمر. هل الزواج رغبة وميول أم بناء مجتمع؟ الشيخ جاوب عن هذا في الفجر. لا أظن بمحاضرة الشيخ غدا، هو اليوم الشيخ حسن أصلا تكلم عن زواج المتعة وتكلم كيف تم تحريمه ومتى تم تحريمه، نعم بالتعليق على المهذب من كتاب النكاح. لذلك السؤال الذي بقي: ما الفرق بين الإعجاب والحب والرغبة؟ ما بين الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن إخواننا هذا سؤال يحتاج إلى الرجوع إلى القواميس، لكن من حيث المبدأ الإعجاب والرغبة والحب درجات في ميول الإنسان إلى الآخر. الإعجاب حالة طارئة بناء على صفة أو ما شابه ذلك، أعجبني في فلان مثلا جماله لطفه ذكاؤه وما شابه ذلك بغض النظر عن باقي الصفات، هذه حالة إعجاب. لذلك الإعجاب أيها الإخوة ليس حبا كاملا، وإنما هو انصراف أو تفضيل والإقبال على هذا الشخص لأجل صفة معينة، وغالبا الإعجاب يكون حالة طارئة لا ينبني عليه سلوك. أما الرغبة فإنها حالة قبل الحب بعد الإعجاب، عندما يصير الإنسان في حالة متقدمة من هذا الإعجاب ويميل إلى هذا الإنسان ميلا قويا يرغب فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة الحب. لكن هذه الصفات الثلاثة بغض النظر عن درجاتها ينبغي أن تكون على موازين صحيحة، فهي فالإعجاب عاطفة والرغبة عاطفة والحب عاطفة، وهذه العواطف كلها يجب علينا أن ننطلق فيها من خلال الشرع والعقل. وطبعا إخوتي الأكارم، الإعجاب والرغبة والحب حالة انفعالية وليست حالة فاعلة. يعني أنا الآن الحب حالة انفعالية، مو بإيدي حب ولا ما حب، مو بإيدي أرغب ولا ما أرغب. إذا شيء جميل شيء طبيعي أن أرغب به، إذا شيء الآن يعني جميل شيء طبيعي أن أعجب به. لذلك إخواننا الأكارم، عندما نحذر من الإعجاب المحرم أو الرغبة المحرمة أو الحب المحرم، إنما نتكلم عن أمرين: عن الأسباب قبل هذه الحالة وعن النتائج بعد هذه الحالة. لما أقول أنا لشاب لا تحب فتاة بالحرام، الحب حالة انفعالية لا ينهى عنها، وإنما نقول لهذا الإنسان لا تفعل أفعالاً وأسباباً تفضي إلى الحب المحرم. يعني لا تنظر، لا تتكلم، لا تخالط، لا تراسل وما شابه ذلك. ليه؟ حتى لا تأتي بأسباب تفضي إلى الحب. طيب وإذا وقعت في الحب المحرم شو منقول له؟ لا تستجب له. إذا وقع في قلبك حب لفتاة لا تستجب لهذا الحب، وإنما يجب عليك أن تعف عن هذا الحب حتى لا يفضي بك إلى الحرام. لذلك إخواني الأكارم، المسلم حتى في حبه عقلاني. ليه؟ لأنه بيعرف من يحب وبيعرف كيف يحب ويعرف كيف يستثمر الحب بشكل إيجابي. أما الحب عند يعني غير المسلمين أو غير الملتزمين هو حالة عاطفية شهوانية بعنوانها الرذيلة بين الفتاة ويعني الشاب. فلما بيقولوا عيد الحب إخواننا، عيد الحب دائما ما حدا بيفهم منه إنه حب الإنسان مع زوجته، إلا بنفهم منه إيش؟ حب شباب وبنات وما شابه ذلك. لذلك الحب أيها الإخوة عندنا في الإسلام كلمة شريفة، كلمة عظيمة، كلمة كريمة. الحب أيها الإخوة عندنا من أشرف الكلمات. انظر إلى القرآن الكريم كم ذكر فيه الحب، كثيرا جدا إخواننا. والعجيب أن الله جعل الحب حالة بين العبد وبين ربه، يحبهم ويحبونه. فلذلك عندنا الحب إخواننا كلمة شريفة جدا. ليه؟ لأنها كلمة إيجابية أثبتها ربنا في مواضع الكمال، في صلة الإنسان بالله، في صلة الإنسان بأبيه وأمه، في صلة الإنسان بزوجته، في صلة الإنسان بمجتمعه، الإنسان العام أو المسلم الضيق. وكذلك إخواننا الحب عندنا من الكلمات التي نطالب فيها داخل الأسرة، أن تكون الأسرة دافئة فيها حب. ثم بعد ذلك لو نظرنا إلى الحب عند الآخرين لوجدنا أن له معنى آخر بعيد كل البعد عن هذه المعاني الإيجابية. والله تبارك وتعالى أعلم. الله يجزيك خير شيخ. المجموعة الثانية مجموعة الإحسان، عندهم عدة أسئلة حنطرحها بس مركزين على السؤال الأخير. موضوع مدة الخطبة، كيفية إقناع الأهل بموضوع الخطبة، كيفية اختيار الشريك غير الطريقة التقليدية، وأظن في أشياء طرحت ونحكى فيها في الصباح. ما الحل إذا كنت أرفض بسبب سوء سمعة أهلي في حال كانت البنت ذات سمعة طيبة وأهلها خلاف ذلك؟ ما هو حل، ما الحل إذا كان هناك تفرقة بالطبقات الاجتماعية؟ هل ينصح بالملامسة بعد كتب الكتاب أو قبل الزواج، أي قبل الزواج؟ السؤال اللي هن مركزين عليه بدون إجابة عنه بهالمجموعة. ما الحل إذا كنت أرفض بسبب سوء سمعة أهلي، وإذا كانت البنت ذات سمعة طيبة وأهلها خلاف ذلك، فما الحل؟ تفضل شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك كما قال شيخنا الدكتور خليل أنه هو طالب أنه الأسئلة تكون خارج الصندوق فأنتوا طلعتوا برا الكوكب يعني. هذه من الأسئلة غير التقليدية وهي حالات خاصة. الأصل أنه الإنسان لا يتحمل يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخاصة يعني إذا يبدو عليه صلاح والخير. لا شك الوضع المثالي هو الوضع السهل اللي هي المشكلة مش موجودة. هدف هذا اللقاء هو تعرض لمشكلات حقيقية قد تمر مع الناس، فالأساس ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا من حيث هو ولا من حيث هي، واستصحاب نية أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا الزواج عاملا لإصلاح هذه السمعة. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البزار بإسناد حسن: إن لكل عبد صيتا، صيتا، فإذا كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا وعكس ذلك. فهذا الصيت أكيد مؤثر، وهذا يعني فائدة هذا السؤال أن يحرص الإنسان على سمعته الجيدة. حتى أبو هريرة رضوان الله عليه طلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يحببه وأمه، يعني أنه يكون محبوبا هو وأمه لأبو هريرة من المؤمنين. فهذه السمعة ما حدا يقول والله أنا بتصرف زي ما بدي والناس ما لها معي، لا، هذه مش بس بتأثر عليك وأيضا لها أثر ممتد حتى على الأولاد والعائلة. فيحرص الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على الأصل أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يكون يعني هذا القرار بنية حتى إصلاح هذا البيت، لأنه يعني الأمور كلها قابلة للإصلاح. حتى المشايخ عنده شيء بحب يزيد؟ مشايخنا؟ أنا بزيد على كلام شيخنا الشيخ أحمد، أنه ينبغي بمثل هيك حالة أن يكون في مصارحة مع الأهل، والمصارحة مع الأهل أنه أنتم عم ترفضوني بسبب صيت أهلي. وإذا كان في اليوم زي ما بيّن الشيخ في الصباح، إذا لك شيخ وكل واحد منا ينبغي أن يكون له شيخ يعينه في مثل هكذا قرارات، أن يعينه الشيخ في هذا الموضوع. الشيخ بيستطيع يبين الموضوع بطريقة شرعية. اليوم الأصل الناس أنه بتسمع لأهل الدين، فبس يروح عند الشيخ لعند أهل العروس ويقول لهم أنه سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافر، فلا تزروا مثل ما بيّن الشيخ أحمد، لا تزروا وازرة وزر أخرى، المفروض يقبلوا، لأنه ممكن يكون أبوك اللي هو أبوك أو أمك ما يقدر يوصل الصورة صح. فلذلك ينبغي أن يكون بيننا وبين أهل الدين ترابط، ترابط. مش بيجي بسمع خطبة الجمعة وبيمشي بس، بيجي أطرح مشاكلي، أتعاون مع مشايخي، أشاورهم وأسمع كلامهم وما أتصرف من رأسي، لأن هذا ممكن يؤدي إلى خراب. فوالله أعلم هذا فيه حل إن شاء الله عز وجل. المجموعة الثالثة مجموعة الصدق: ما واجبات المرأة تجاه زوجها ومنزلها، وواجبات الرجل تجاه زوجته ومنزله؟ هذا إن شاء الله السنة الجاية عندنا دورة عن موضوع يقين، بنكون تخلصنا عقد القران وصرنا بالزواج. مساء عن عقد القران، نعم، والمسؤوليات، صحيح. هذا إن شاء الله بالليل بإذن الله مع الشيخ. في هذا الزمن الصعب، ما ضوابط إعانة المرأة لزوجها بمالها الخاص؟ ما أهم الأسئلة التي يسألها الشاب لخطيبته؟ هذا ممكن يعني أقرب سؤال متعلق بموضوع الدورة. ما أهم الأسئلة التي يسألها الشاب لخطيبته في فترة الخطبة؟ بارح سمعنا من المشايخ أنه لابد الواحد يحط الصفات اللي هو بده إياها في هذه الفتاة. رحمن إيه، إذا أنا الهدف اللي حاطه واضح بالنسبة إليه، الصفات اللي أنا بدي إياها الصفات المتعلقة بالخلق، صفات متعلقة بالفكر، متعلقة بالنظرة إلى الحياة، هذه الصفات اللي أنا أريدها هي المفترض تكون منطلق الأسئلة اللي أنا بدي أحضرها لما أروح على هذه المخطوبة. شو الأسئلة اللي الواحد بيسألها؟ ما في أسئلة موحدة. يمكن أنا في عندي أشياء اهتمامات، ما عم نحكي على موضوع المبادئ، ما عم نحكي على موضوع الدين. والله أختنا أنت بتصلي ولا ما بتصلي، بتفيق على صلاة الفجر ولا ما بتفيق على صلاة، ليست هذه الأمور. نسألها أشياء، وما يكون كمان هذه نقطة، ما يكون الواحد بده يروح وهي مفكرة أنه حتفوت على لجنة تحقيق، ما هيك. والله محضر هالأسئلة اليوم، الزيارة الأولى هي هالعشر أسئلة بدي أسألهم، الزيارة الثانية هالأسئلة. لا، هي الأمور تيجي من خلال السياق. وهنا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. حكمة كيف تتصرف بهالموقف؟ في موقف معين، في شيء في التعليم دائما نحن نغتنمه، هو التعليم بالموقف. أي موقف صار، بس الواحد بده يكون، يعني الشاب بده يكون واعي، وعي تام اللي عم يتحكم به. الصبح الشيخ حكي عن العقل، خادم أو خادم، خادم أو حاكم، اللي بده يتحكم العقل، يعني بده يكون عم يترقب مواقف معينة صارت في البيت، مواقف معينة صارت في هذا، حكيت له موضوع، هي قالت له اليوم صار معي كذا وكذا، يحاول يطرح سؤال ليشوف كيف الأمور بتجيب، كيف تقارب هذه الأشياء، كيف تنظر إلى التعليم، إلى الأولاد، إلى كذا نظرتها. وهذه الأسئلة من وين بده يطلعها؟ ما حدا بده يعلم عليها ويدرب عليها، وما بنك أسئلة. الأسئلة اللي أنا طرحتها يلا بطلع لك إياها، روح خدها درسها وامتحن فيها، لا، ليست هكذا. فالأسئلة المفترض تكون منبثقة من هذه الصفات والمعايير اللي الواحد وضعها في هذه الفتاة، ومنبثقة أيضا بدها تكون من هذا المشروع الحياتي اللي هو بده يعيشه. فبده يكون في عنا نظر ابتداء في الصفات، في المعايير، ثم بعد ذلك نحول هذه إلى أسئلة، ما تكون أسئلة تحقيقية بل من خلال سياق المواقف تطلع تكون ذكي الإنسان. وهذه واحدة أصلا بدها، يعني بدها دورة شيخ الكريم، وبدها حكمة. ولن يحصل الإنسان على الكمال، ما في كمال هيك، لأن والله كل هذه الأمور حتلاقي فيها 100% أو 90%، والله أعلم. منك ومنا، الله يجزيكم خير. أكمالا لتفضل في مشايخنا الكرام بذكروا سبحان الله، قبل الاجتماع الآن كان دكتور خليع عم يحكي بجانب التعليم وتعليم الطلاب، مو الإجابة على الأسئلة بل فن توليد السؤال. واستكمالا لهذا الكلام أكمل شيخنا الدكتور خليل، ولكن سبحان الله من هون لذلك الوقت لا بأس من الاستعانة ببعض الأدلة العامة اللي بيرجع كل شخص بيكيفها على حالته الخاصة. يعني هناك دليل اسمه دليل الاختيار الزوجي، هناك جمعية زرتها أنا في جدة اسمها جمعية مودة، وهي موزعة على كل مدن المملكة أيضا للتدريب على هذه الأسئلة. ودكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي أيضا عنده قائمة بالأسئلة، فضلا عن الشائع في كثير من المواقع التي تعتني بالعلاقات يعني الشخصية، يرحمكم الله شيخ الكريم، في نوع من الكويستيونير حتى باللغة الإنجليزية، يعني مش خلفية إسلامية، أنا تحدث عن أشياء لمنطلقة من مرجعية إسلامية. الله يجزيكم خير. المجموعة الرابعة، كيف نتعامل مع سيطرة الأم على البيت؟ لا، السؤال خطير، هذا سلمه دور للشيخ حسان، الله يخليه. الشيخ عبد الكريم السؤال، سيطرة الأم على البيت ولا على البنت؟ على البنت. وهل هذا إيجابي أم سلبي وهي تأخذ دور القيادة في البيت؟ هذا دائما مرت عمه من الأول شيخ. سلم للشيخ حسان نشوف كيف تعامل معنا عمرت عمنا. هلا أول شيء إخواننا في هالكلام هذا، يعني غدا إن شاء الله تعالى سيكون شيء من هذا الكلام بموضوع الأم والزوجة وما شابه ذلك. في محاضرة الفجر سيدنا؟ لا أظن الظهر. الظهر. الخبرات. نعم. إخواننا أنا بدي أنطلق من شيء التحذير من الثقافة السائدة. إحنا في عنا الآن مفاهيم سائدة. تأتي البنت إلى البيت ويأتي الشاب إلى البيت بيت الأحماء بثقافة خلفية محددة إنه دائما الحماية صورة سيئة. هذا كلام غير صحيح إخواننا، وإنما الحماية هي أم وهي زوجة وكانت سابقا بنت. إذن الآن إخواني مثل ما في عنا البنات في حسن وسيء، كذلك الزوجة، كذلك الأم، كذلك الحماية. لذلك لابد أن نصنف أيها الإخوة. بعدين أنا الآن تدخل الحماية بالبنت وبالبيت بنتها، هذا الكلام أيها الإخوة كلام ينبغي أن يفصل. يعني الآن أم في عندها بنت جابتها من الدراسة فورا للزواج، تسلمت بيت، أنت الآن أبوك اشترى لك بيت كامل مكمل، أنت بتعرف تدير بيت؟ ما بتعرف. أنت بتعرف الآن كيف تحافظ على بيتك وما شابه ذلك؟ أنت لا تعرف. طب كمان الزوجة أيضا لا بتعرف موضوع الغسيل، ما بتعرف موضوع الموني، ما بتعرف موضوع الطبخ، ما بتعرف أدبيات العلاقة مع الزوج، أدبيات علاقة مع بيت الأحماء. إذا كان في وراها أم راكزة وفهيمة وحكيمة وجهت ابنتها لحسن الرعاية لزوجها ولبيتها وعلاقتها مع بيت الأحماء، والله تنباس إيدها. لكن إحنا الإشكال التدخل السلبي والسيطرة السلبية، هذا موجود في مجتمعنا. يعني الآن إخواننا الأكارم، الآن في بعض البنات لابد كل يوم تعطي أمها تقرير كامل عن مين، عن شو صار مع البيت، شو جاب الزوج، شو حكم بارع. لذلك الآن هلا في بعض البنات الزوجات يعني تشكو إنه زوجها ما بيحكي لها شيء. هي مشكلة من المشكلات اللي تطرح، والمشايخ بيعرفوا هالشيء. تقول زوجي ما بيحكي لي شيء، أنا ما بعرف عنه شيء. الحق معه، لأنه كل ما حكى عليك شغلة فورا نشرة لأمك وإخواتك، شيء طبيعي ما يحكي أكيد. لذلك يا إخواننا بدنا دائما هذه الكلام نفصل فيه. الحموات أصناف، في حماية إخواننا فهيمة وحكيمة بتنجح لك بيتك، بتدرب لك زوجتك تدريب، يعني تدريب صحيح، بتعلم بنتها كيفية العلاقة مع الزوج وبيت الأحمى وما شابه ذلك. بس في عندك حماية أحيانا لا، تدخلها سلبي. فلذلك يا إخواننا إصدار كلام عام بهالشكل هذا غير مقبول. موضوع السيطرة على البنت ومن خلالها على الزوج والبيت هذا كلام مرفوض. لكن لو فرضنا أنت الآن يعني أخطأت من البداية، أنت الآن لما زرت العائلة ما انتبهت لها الناحية هي، ما انتبهت أنت الآن لما سألت عن البيت لمين الكلمة، ما سألت عن أدبيات الحماية مع زوجها، ما سألت الآن هالقضايا كلها ما بيّن معك أثناء الخطبة. طيب أنت الآن لما تزوجت الآن وعندك حماية متسلطة على ابنتها، يجب عليك أن تعالج هذه القضية بعد ما تكسب قلب زوجتك وتقنعها من خلال الحوار العقلاني أنه هذا كلام غير مقبول، أمك على عيننا وراسنا. لكن لا تساوي حالة عداء مع الحماية وإلا بتخرب بيت حالك. ممكن حماية الآن تشتغل فيك وبنتك وبنتها. فلذلك إخواننا أنا أرى أن هذه القضية من المعايير التي ينبغي أن نراعيها قبل الخطبة. ابحاث عن الحماية، نعم، ابحاث الآن عن علاقة الحماية مع زوجها، ابحاث عن موضوع الكلمة بيت حماك لمين الكلمة والقيادة لمين، لأنه غالبا البنت على منهج أمها. ودائما إخواننا هذا الأمر إذا كان حكيت مع زوجتك ما مشي الحال، ممكن تحكي مع عمك أبو زوجتك، تحكي معه بصراحة إنه أنا الآن هذه في عندي مشكلة، هاي المشكلة بتتفاقم. فهو فالشاهد يا أخوانا يعني هذه القضية أخوانا لابد من إيجاد حل لها. أخوانا الحماية المتسلطة تسلط سلبي هي ظاهرة سلبية في البيت، أما الحماية الآن الحكيمة العاقلة الواعية يلي الآن ترقى بابنتها لتكون زوجة ناجحة وتكون أم ناجحة ولتكون كنة ناجحة بيت أحماها، فهذه على العين والرأس إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم. جزيكم خير. ما شاء الله مرضي شيخنا، مرضي ما شاء الله. بحط جرحه على جرح عمه يا شيخ خليل، بيقعد يشكل بعضهم. بقول له ما تشكي لي الأشكي. طيب المجموعة الخامسة، الله يجزيكم خير شيخ، مجموعة الرحمة. ما نصيحتكم لمن أراد أن يتزوج وهو في المرحلة الجامعية مع معارض أهله لعدم زواجه حتى يملك بيتا؟ دور عند الشيخ أحمد، تفضل الشيخ أحمد. لا أنتم تحطوا الأسئلة. شوف موضوع الملك، ملك البيت هذا قد يكون فيها الأزمنة من يعني من الشروط التعجيزية. الأساس القدرة على تأمين البيت سواء كان إيجار مثلا أو غير ذلك، وهذا حق. والشاب في المرحلة الجامعية في الغالب، عم بحكي أنا يعني للأغلب حكم الكل، ما بيكون عنده موارد لفتح بيت والصرف على بيت. إذا كان هو أثناء الحياة الجامعية كمان عنده عمل مصدر دخل، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه شريكته في يعني في مشروع الزواج أيضا يعني يستطيعان أن يتعاونا على هذا الأمر، فالأصل أن لا يقف في وجههما أحد، بل يقف الأهل في مساندة هذه الأسرة الناشئة. وهذا يفتح سؤال على أهمية الزواج المبكر. المبكر يعني في خصائص يمكن للنظام الاجتماعي في الإسلام، منها الزواج المبكر، ومنها التعدد، ومنها الطلاق. هذه خصائص عليا، لأنه كما في هناك تجربة في الإمارات لآل لوتاه، أنه الشاب أو الشابة في عمر 15 تقريبا أو أقل من ذلك يعني حقيقة أو حكما، بيكون يعني جرى عليه قلم التكليف. فهذه التجربة كانت الشاب بعمر 15 يكون متخرج بختم القرآن الكريم وبشهادة مدرسية وشهادة مهنية، بحيث إذا أراد أنه يفتح مصلحة وينخرط في سوق العمل قادر يتحمل المسؤولية الكاملة لبناء بيت أو أسرة. فالذي أقوله بالتأكيد موضوع البيت هو نوع من الشروط التعجيزية في هذه الأيام. الأساس هو شراء البيت أو ملكية البيت يعني، والأهل كلهم يتعاونون يعني كما هو يعني شائع في هذه الأيام، والله يسر الأمور. سمعنا من مشيخنا ولعلنا ذكرنا هذا من فيما قبل إخواني، مما عرف عن السلف أن الواحد منهم إذا كان الله جل جلاله قد وسع عليه ووجد زوجا صالحا لابنته أن يعينه هو، ولعله اشترى هو له البيت أو قدم له البيت، وهذا معروف عند السلف. اليوم لعله الأب بشوف هذا الموضوع عيب، وبشوفه نقص، وبشوفه قلة قيمة لبنته. اليوم إيش في أعظم من أنه ربنا جل جلاله يهيئ لك من يحفظ لك ابنتك، وإذا كان فعلا هو ما قادر قل له تعال. الرجل الصالح يرى الإكرام ويرى الخير بركة، والذي مثل بالعمية بيقولوا اللي بيشوفه بعين بيشوفه بعينتين. المعروف اللي بتعمله معه حتى يحفظ بنتك ما بينسى لك إياه. فلذلك إذا ربنا جل جلاله هيئ لأحد هذا الخير فهذا نعمة زيادة على اللي تفضل فيه الشيخ أحمد. مين المجموعة السادسة؟ مع تحميل الشاب الأقصى المسؤولية اللي بيتحملها، لأنه أحيانا وهذه بالتجربة كمان شيخ عبد الكريم وشيخنا الكرام، إذا كان الأمر سهلا في الاكتساب بيكون سهلا في يعني التخلص منه أو غير ذلك، ما بيقدر قيمة النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أزاله لها. لا، هو يبذل ما استطاع من المجهول من المجهود عفوا، ويعاون أهله أصالة، أهله أصالة ثم بيت عمه. نعم، الله يفتح عليكم. المجموعة السادسة مين؟ يعني كل المجموعات أسئلتها مميزة، بس أسئلتها المجموعة مميزة، وفين عدد أسئلة. ما سبب تراجع دور المرأة بالتربية الأسرية وانفتاحها على المجتمع؟ ما درجة الصراحة والخصوصية بين الطرفين في فترة التعارف وما بعد الخطبة؟ سؤال مهم. بفترة الخطبة قد أنا مسموح لي أتكلم؟ هل ينقص عمل المرأة من دورها في التربية الأسرية؟ كيف يمكن للمرأة الأشياء المتعلقة بالزواج حنأخرها شوي، حنضلنا فترة الخطوبة. كيف يمكن للمرأة أن يوازن بين معايير المجتمع الحالي في الخطوبة ومعايير الشرع؟ كيف يمكن أن أحمس يمكن نفسي وزوجي أحصن نفسي وزوجتي من الأفكار الغربية والمجتمعية الحديثة؟ أنا برشح السؤال المتعلق بدرجة المصارحة والخصوصية بين الطرفين في فترة التعارف والخطوبة. يلا سؤال مهم، شو مسموح لك تحكي في فترة الخطبة وشو مش مسموح لك تحكي، وشو مسموح لك تحكي وشو مش مسموح لك تحكي؟ هلا كمان بدنا نضيف عليها شيخ، شو مسموح لك تبعت على التليفون والواتساب؟ شو الاستيكرات اللي فيك تبعتها وشو الاستيكرات اللي فيك تبعتها؟ الأسئلة اللي بتجينا باستيكرات هلا شيخ. والريلات. تفضل شيخ. هلا الأصل إنه نحن الكلام اللي عم نحكي كلام ما حدا ياخده إنه والله المشايخ عم يحكوا الأمور بالمثالية، بل عم نحكي الأمور كما الواقع ينبغي أن تكون. ونحن عم نحكي الآن أمام ما شاء الله طلبة علم وشباب ملتزم يريد أن يقبل على الزواج وفق شرع الله عز وجل. إذا عرفنا ذلك لازم نعرف أنه في فترة الخطبة اللي بده يتحكم ويسأل ويحكي هو العقل، أما العاطفة بدنا إلا يعني استني شوية. إذا عرفنا ذلك فنحن الأشياء اللي بدنا نحكيها إذا نترك العاطفة تحكي حنقعد تصير الجلسات جلسات فضفضة وأمور فيها رواسب نحن عم نطلعها، والنساء بعد أضعف حيتكلموا هن، فحتروح الأمور باتجاه آخر. إذا نحن حددنا الهدف تحديدا واضحا إنه أنا بفترة الخطبة أنا بفترة تعارف، تعارف على وين؟ تعارف على النقاط المشتركة بيننا في هذا المشروع، قديش نحن نلتقي مع بعض لنمشي هذا المسير الطويل الذي يبدأ اليوم وما منقول ينتهي عند الموت، بل يستمر إن شاء الله في جنات الخلد. فإذا حكمنا العقل فالأشياء اللي نحن منصارحها أو اللي منتكلم فيها هي الأمور اللي بتفيدنا في هذا المشروع. يعني إذا أنا عصبي بقول أنا عصبي، إذا أنا في أشياء لا أحبها أو أحبها بدي إياها، أو في عندك تنظيم وفي عندك أمور. مرات الأولاد بيسألوا الأم بيقول لها يعني بابا في فترة الخطبة شو كان يحكي؟ قال هو كان مفكرني يعني حدا من تلاميذه عم يحط الشروط تبع الاتفاق. صدقا أنا بقول 7 أشهر، أنا خطبت 7 أشهر، 7 أشهر بفضل الله عز وجل كانوا صح ليمشوا لك شو حياة صح، ليمشوا لك حياة صح، لأنه أنت المفترض تكون كل واحد منا مفترض يكون صاحب مشروع، وكذلك الأخت صاحبة مشروع. نحن أصحاب مشروع دعوي، نحن أصحاب مشروع بحفظ القرآن بالتعليم، أصحاب مشروع في عملنا اللي نحن عم نعمل فيه نكون مميزين، أصحاب مشروع رسالة نحملها. بدنا مين يكون عارف نحن بهذه الأوقات وين منكون وشو منكون؟ فهذه الصراحة، مش إنه والله مثلا إيه أنا بحب الظهرات والمجيات وعندي وقت للراحة، وأنت ما عندك وقت للراحة أصلا، أنت يعني عملك كله من يومك من الفجر للعشاء لبعد العشاء معبى. لا، بدك تبين هالأمور. ممكن يكون الأخت ما بيناسبها هيك، والأخت بدها تبين أشياء. المهم اللي بيتكلم وبيكون عم يحكي بالصراحة هو العقل، أما أنه يصارحها وأنا تاريخي كيف كان وهي تحكي عن تاريخها كيف كان وأنا كيف كنت وكيف كذا والحمد لله الله تابع لي، وبعدين هذه أحاديث بتحب النفس، يعني حديث الـ الـ أخبرهم يا صلاح، أخبرهم يا صلاح، لا لا. فالأصل أنه نحن نكون عنا صراحة فيما نحب وفيما يزعجنا، كيف الأمور بتكون وكيف الأشياء، نكون صريحين أنا بكيف كيف بحب بيتي وكيف بحب تربية الأولاد واختلاط الناس وإكرام الناس وكيف بحب هذه الأشياء، بيكون الواحد فيها صريحا. الأمور الأساسية اللي بده يبني البيت عليها هون ما المفترض يقول والله في أشياء، وكمان فيها حكمة. شو يعني فيها حكمة؟ يعني في أمور بده يتفرس بها الإنسان، وبده في أشياء بيقولها بأول الطريق، في أمور بلاقي في قبول بيقولها بعدهن، في أمور بيقولها مش كمان نفس الشيء. مثل ما قلنا هو بده هالعشرين شغلة، فهالعشرين شغلة بيقولهن بأول جلسة أو بأول تاني جلستين، لا، يكون عنده نفس طويل وعم يمرقهم هيك بإنسيابية يعني بحكمة. فقديش المفترض يكون صريح؟ المفترض يكون في صراحة 100% في إطار العقل وفي إطار هذا المشروع الذي يرسم طريقه وبده مين يعينه فيه، وكذلك الأخت. أما الصراحة المرتبطة بأنه ننكش الماضي تبعنا ونتحدث شو بيصير معنا وشو بيصير هون وهنيك وهون وهني، هذه بالمجاهرة يعني لا حاجة لنا، والله أعلم. كأنه الشيخ حسان عنده شيء. إخواننا النقطة، أول شيء التفريق بالخطبة بين قضية الخطبة قبل العقد وهي مرحلة الدراسة، والخطبة المتعارف عليها اجتماعيا ما بين عقد العقد ما بين العرس، هي بيسموها أيضا مرحلة خطبة، ما هيك؟ نحن شيخ بلبنان الخطوبة هي اللي ما قبل عقد القرار. جميل. يعني بنسميه عنا فاتحة نحن طليبي، بعدها بنسميه كتب كتاب اللي هو عقد القرار. جميل. نحن الآن عندنا الخطبة، الآن إن حتى الآن هدول اثنين مخطوبين لبعضهم، شو مخطوبين؟ في كتب كتاب بس ما صار عرس لسه. لا، احنا مخطوبين، يعني مش كتب كتاب. حتى مرة واحدة يعني زوجة عمل لها إن أنت زوجة، قالت له لا لسه أنا خطبة، قال لها بالعقل شو تقول لأبوك زوجني ولا خطبني؟ نعم. الله الشيء الثاني إخواننا، أنا أحذر تحذيرا شديدا من قضية أن يبحث كل طرف عن ماضي الطرف الآخر. نعم. هذا ليس من حقك يا أخي، يعني الفتاة لها ماضي ربما غير جيد، أنت اسأل عنها وعن سمعتها وعن ما شابه ذلك. طب إذا كان بزمانها غلطان غلطة، أنت الآن يعني غلطة كان عبارة عن كان إلى كلام مع شاب وما شابه ذلك، واجب أن تعترف لك. هذه المرحلة مو ملكك، هي مرحلة حالة عبودية بينها وبين الله، تتوب إلى الله وما لا مجبرة أن تذكر لك ذلك. الآن بعض الشباب والبنات بيعتبروا أنه هذا من مرحلة بناء الثقة بين الطرفين، هذا غلط كبير، هذا من مرحلة فقد الثقة بين الطرفين. لذلك إخواننا أنا أحذر عن هذا الأمر، لا تسأل ولا تجيب، لا تسأل ولا تجيب، وإنما اتق الله أنت واتق الله أيضا أنت. بين قوسين، مرة كان في واحد مختلف مع زوجته، إجا لعند الشيخ فقال له شيخي أنا الآن زوجتي دائما في مشاكل بيني وبينها وما نعرفها كذا كذا. قام الشيخ قال له يا أخي حكيها كلام حلو، حكيها كلام طيب، يعني تحبب إليها بالكلمة الطيبة. قال له عملت إيش؟ قال له يعني حطيت لك أكل يسلم إيديك، الأكل طيب وما شابه ذلك، وبدأ من هون الحكي. قال له ممتاز. راح على البيت حطت له الأكل فعلا زوجته، أكل، قال له يسلم إيديك اليوم الأكل طيب كتير وكذا كذا، ضربة على الطاولة طيرت الصحون. ليه؟ قالت الصلي بطبخ لك، أنا 10 سنين ما قلت لها الكلمة هي، لما هلا جايب الأكل مع جارتنا قلت لها الكلام هاي. ما شاء الله، دائما الشيخ عنده من الواقع أخبار، عطفا على كلام شيخنا دكتور خليل سبحان الله، وتحدثا بأمور واقعية في هذه المرحلة. مما أكرمني الله سبحانه وتعالى به أنه كانت فترة الخطبة وكتب الكتاب كلها بعض 6 أشهر، وهذه فترة يعين الله سبحانه وتعالى بها سبحانه وتعالى. أنا بس حقلكم بس يا شباب موضوع النية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وناسف يعني بس يعني أنا لما أقدمت على هذه الخطوة بعد هيك هذه المحاولات كان الوضع المادي الشخصي كان غير جيد، كنت أعمل ولكن دخلي كان لا يسمح، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندما يسر الله سبحانه وتعالى يعني بنت الحلال الله سبحانه وتعالى ضاعف الدخل 3 أضعاف ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ويسر وأعان من الأهل والإخوان وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أكرم. فالواحد لا يتهيب هذا الموقف. وأختم في محور السؤال أنه ما بس هي ما تحكيه هي شو تاريخها ولا حتى شيء متعلق بأهل هذا من باب أولى، يعني لا عنها ولا عن أهلها، خلص أهله ما خصوا، وبالنسبة لله كما تفضل شيخنا بينها وبين الله سبحانه وتعالى مع التوبة، مع التأكيد على التوبة. تفضل. عندنا أخت فاضلة عرفت أنه هي خطبت، قرب الميكروفون شيخ، فعم بارك لها بعد أسبوع وعم نسألها إذا بدها شيء يعني، فقالت لي ما صار نصيب، فعمل لها خير إن شاء الله، قالت لي ما صار لنا أسبوع، فعم يحكي لي عن أمه، فقلت إذا أنا أسبوع بعدنا شوف الفتاة لما تكون ذكية الدين وراشدة، إنه أنا بعدني أسبوع فهذا عم يحكي لي عن أمه، فكيف إذا يعني ما فيش خير فيه لأمه كيف يكون في خير لغيره؟ فقلت له ما في نصيب. أحسنت. فمش دائما إنه والله كمان النساء يعني ما نسى هذه الدورة مش بس للشباب، كمان الفتيات يكون في عندها هذا الوعي، مش أي واحد إجا حكاها كلمتين يعني تطيح فيهم. نعم. أنا بدي أكد على الإخوة اللي عندهم برنامج خاص يختلف عن البرامج العادية للشباب مثل اعتكافات، مثل خروجات في سبيل الله بالدعوة، مثل إلى غير ذلك، من المهم جدا بفترة الخطوبة أنه يبين، لأنه إذا أنت عندك برنامج خاص، أنت زلمة بتطلع كل شهر 3 أيام، أنت رجل عندك دورة أسبوعية كشفية لمدة يوم يومين بالأسبوع بالشهرين مرة، بغض النظر شو الموضوع، مثال أنا بحكي، أنا جيت بعدين بعد الزواج قلت له يلا السلام عليكم، أنا كنت مخبي عنا الموضوع، قلت لك طب أنا ما عارفه، يعني أنت ما خبرتني فترة الخطوبة، أنا بسافر 40 يوم بالسنة بخرج في سبيل الله مش عارف لوينه، وبسافر برا برا برا الدولة وبدركك بالبيت لحالك، هذا لابد أن يبين. هلأ كيف يبين؟ هذا عم تسمعه من المشايخ بالترغيب والتفهيم والتحبيب، بس هي إلى حق تعرف الأشياء اللي مختلفة نوعا ما عن عامة الناس. المجموعة 7 مجموعة الإكرام، يا رب. مدة الخطبة المناسبة في حالة الاستعداد من الطرفين، أظن بده ينحكى عنها هلأ بعد المغرب الشيخ سليمان إن شاء الله. هل ظاهرة التدين أولى أو طاعة الزوج أولى من التدين؟ هل ظاهرة التدين يقصد شيخنا شيخ حسان يقصد أنه إذا كانت لابسة جلباب وحجاب وكذا الظاهر أولى، ولا موضوع طاعة الزوج أولى من التدين؟ ما بعرف، هذا اللي بيّن معنا إخواننا. الحديث الشريف قال فاظفر بذات الدين، كلمة ذات الدين طبعا ليس المراد منها فقط أن تمارس يعني عبادات سلوكية أو أوراد أو ما شابه ذلك، فضلا أن يكون لها فقط مظهر تدين، وإنما التدين يكون أولا من خلال الوعي الذي تمتلكه الفتاة، الشيء الثاني من خلال حالة التقوى التي تعيشها الفتاة، الشيء الثالث من خلال حالة العلم الذي تحمله هذه الفتاة فيما بينها، ثم بعد ذلك حالة السلوك التي تكون عند هذه المرأة. فمن التدين أيها الإخوة أن يكون الإنسان تقيا، من التدين أيضا أن يمتلك فقه الأولويات، ماذا نقدم وماذا نؤخر. مرة من المرات إخواننا كنا في عقد لأحد إخواننا، ففاز الشيخ بده يأخذ وكالة البنت إنه مشان الشاب والزواج، فسألها في لك شروط؟ قالت له نعم في شروط. ما هي الشروط؟ قالت أنا الآن بدي كمل نشاطي في المسجد وكمل علاقتي مع آنستي وما شابه ذلك، هالكلام الذي تتكلم به الفتيات أحيانا. فجاء إلى الشاب قال له ما قولك هيك إلى شرط؟ قال له موافق. تدخلت أنا قلت له لا ما أنا موافقين على هذا الشرط. هذا الشرط حقيقة ما أنا موافقين عليه. هذا الشرط يقدم لك بعد قيامك بواجبات الزوج والبيت والأولاد. هي فقه الأولويات. فأنت الآن ما بتشترطي هالشرط بتحاسبين عليه بعد منها. نحن في الشرط قدام كل الرجال حكينا قال لا ما أنا موافقين. وإنما الآن مطلوب منك فقه الأولويات. فأنت الآن إذا قمت بحق زوجك وبيتك وأولادك وزاد معك وقت للمسجد وللدورات ولآنستك على عين والرأس. حلو. أما أن تقدمي الأمور الدعوية خارج البيت على حق الزوج والبيت والأولاد فهذا يكون تهديم وليس ببناء. سلام. أذكر لكم قصة أخوانا. أنا حكى لي زوج مرة عنا بالشام زوجته من هالنوع هذا اللي شغله كله برات البيت بالقرآن والدورات وبالمسجد وما شابه ذلك ولها طالبات كثر. صار يجي على البيت لك ما في حدا بالبيت لك بده يأكل نقمة لك بده كذا لك ما زوجته أبدا مو موجودة. الشاهد بالنهاية حكى لها لك يا بنتك لك ما بيصير هيك لك خلي لبيتك شيء من الحق. ثم بعد ذلك هاي المرأة حلت المشكلة. شو ساويت؟ صارت ترسل بعض طالباتها إلى بيتها لترتيب البيت. يجي على البيت يلاقي إيش؟ طالبات زوجته بالبيت حطوا له أكل يسووا له شاي وما شاء هي بالمسجد. هلأ هذه المرأة تظن أنها داعية إلى الله. أما في الحقيقة أخواننا هي تدعو إلى الله بلسانها أما بحالها هي تنفر من دين الله وأول من ينفر منها الزوج والأولاد. لذلك أخوانا الأكارم نحن عندنا فقه الأولويات وهذا لابد أن ننتبه له. نحن في عنا أخوان دائما دائما إفراط وتفريط. يعني الآن الزوج الآن يعني يا بتكون بالبيت يا بتكون بالمسجد. طب ليه؟ أنت الآن كنت قبل الزواج ما في عندك أي مسؤولية أبدا متفرغة للمسجد شيء جميل. طيب الآن يعني بعد الزواج معقول يكون الوقت نفسه؟ طب صار في عندك زوج وبيت وأولاد صار في عندك أمور جديدة يجب أن تنتبهي لها وصار تأخذ جل وقتك. فلذلك آنست بالذات آنست بالذات واجب عليها أن تنبهها يا بنتي الله يرضى عليك أنت لا تخففي شوي بتسلمي رفقاتك الآن اللي غير متزوجات أنت تفرغي لبيتك وزوجك وأولادك أنت الآن في عندك هذه القضية. من الأشياء اللي حصلت مع بعض الآنسات الكريمات في الشام مرة من المرات واحدة جاي على الدرس تبع آنستا ففكر عم تبيض وش قالت له والله يا آنسة اليوم عازمة بيت حماي تركتهم بالبيت وجيت على الدرس. قالت له والله إذا بتعدي دقيقة بالدرس أنا ما بعطي الدرس ترجع إلى عن بيت حماكي. شوف فقه الأولويات يا أخواننا. نحن اليوم حقيقة نفرط كثيرا بهذه المسألة. طب بالمقابل الزوج أحيانا متى ما تزوج بيمنع زوجته من كل نشاط. يعني كان سابقا إلى نشاط في المسجد إلى اهتمام بدورات القرآن إلى جامعة إلى دروس إلى آنسة هو الآن يمنعها من كل شيء لتمسكا بحقه أنه لا تخرج إلا بإذنه. طيب شيء جميل أنت مارست حقك بشكل تعسفي. هل نظرت إلى فقه المآلات؟ النتيجة أنه زوجتك الآن بعد فترة شو صار فيها؟ تراجعت وصارت امرأة عادية جدا. أنت الذي خسرت حرقتها على الدين وعلى الدعوة وعلى المسجد. لذلك يا أخوان الأكارم نحن اليوم نريد أن نتكلم عن المعايير مع مراعاة فقه الأولويات وفقه المآلات وأن نمارس حقوقنا بلا تعسف وأيضا أن نكون على ميزان عدل لا إفراط فيه ولا تفريط. فقضية الآن أخوان طاعة الزوج جزء من التدين. يعني مين قال التدين في وادي وطاعة الزوج في وادي آخر؟ ما هي جزء من التدين. لذلك إخوان الأكارم هذه قضايا يجب علينا أن ننتبه فيها إلى فقه الأولويات. ولا شك أن المرأة عندما تكون على دين حقيقي علما وفكرا وتربية وسلوكا ستعرف هذه القضية وستمتلك هذا الميزان الدقيق في فقه الأولويات. الله يجزيكم خير. تفضل. يعني في هذه المسألة أو في غيرها مما يحتاج الإنسان فيه إلى ما ذكره شيخنا في الميزان والتوازن أذكر نفسي وأخواني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، كان يقول له: قل اللهم اهدني، اللهم سددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. فدائما هذا يعني الإنسان يقول: اللهم اهدني، اللهم سددني في كل أمره. الله يجزيكم خير. سؤال فرقة التغافل: مجموعة الإشهار وقت الخطبة أم وقت عقد القران؟ معروف هذا يكون وقت عقد القران مش وقت الخطبة، سر الخطبة. مجموعة النصيحة: عقد القران من العرف الشرعي، هذا الشيخ نحن نتكلم عنه صحيح، موضوع عقد القران. تأثير النسوية والأفكار المعاصرة المخالفة للفطرة البشرية على العلاقة الزوجية. هذا له علاقة بحسن الاختيار. إذا بدك تروح على الفتيات اللي ماشيين بخط النسوية وتروح تدق هذا الباب وتفكر أنك أنت بدك تصلحها لتصطلح أنت وياها، بعدين يا إما أنت بتصاب بخيبة أو بتصير مثلها. فدق الأبواب المنيحة، دق باب الصالحات الطائعات الملتزمات اللي ما عندها هذه الأفكار، فما بت بت بت بت بتفوت بهذه الأمور. سؤال مهم المجموعة العاشرة: في حال كون أهل الخاطب غير ملتزمين ورفضوا المخطوبة كونها ملتزمة وتوافرت فيها الشروط المطلوبة شرعا وهو يريدها، فما العمل في هذه الحالة؟ أخواننا الأكارم، من طبيعة الحقوق أن يختار الشاب الفتاة، فعلا هذه مشكلة تحصل مع الشاب الملتزم اللي هو من عائلة غير ملتزمة. موازين الاختيار بينه وبين أمه وأبوه مختلفة، فهو يختار فتاة صالحة، أمه تختار فتاة من نوع آخر. من حيث المبدأ حقك الطبيعي أن تختار من تريد، لكن من حيث التطبيق أنا أقول لك لا تطبق إلا بالتوافق مع أهلك، وذلك من خلال إقناع أبيك وأمك في هذا الأمر. يعني ممكن أنت الآن تستعين بقريبة، خالتك، عمتك، جارتك، واحدة من رفقات أمك أو أختك الكبيرة أو ما شابه ذلك، يبينون لها هذا، هذا اختياره وهيك بناسبه وهذا جوه وهذا كذا كذا، فأنت حاول أن تفعل ذلك. الشيء الثاني، أنت تعلم أن هذا مقسوم عند الله عز وجل، فلذلك استعن بالدعاء أن ربي عز وجل يرضي والدتك، لكن أنا أنصحك ألا تقدم على الزواج إلا بالتوافق مع والديك، وأن اجتهد في الوسائل التي توصلك إلى هذه الحقيقة وهذا الترتيب. السؤال الأخير في المجموعة الأخيرة: الواقع في علاقة محرمة ويريد تصحيح العلاقة مع نفس الشخص، فما العمل؟ آخر سؤال سيدنا حتى نخلي وقت. شو السؤال الآن؟ الواحد واقع هو الآن عنده علاقة مع امرأة بالحرام، مع بالحرام، يريد أن يصحح، فما النصيحة في ذلك؟ قاعدين مرة دكاترة بالجامعة كلية الشريعة، فعم يتعرفوا على بعضهم، هون الدكتور اختصاص اقتصاد إسلامي، هون الدكتور سياسة شرعية وما شابه ذلك. في واحد كان اختصاصه بالدكتوراه جريمة الزنا وأحكامها في الشريعة الإسلامية، فعرفوا عليهم أستاذ اختصاصه زنا. أخواننا الأكارم، الإنسان إذا وقع في الحرام أول شيء نستغفر الله ونتوب إليه، والحرام حقه أن يرجع فيه إلى الله أولا، لأن الحرام هو اعتداء على حق الله أولا قبل أن يكون اعتداء على المرأة أو على المجتمع أو على الأسرة أو غير ذلك. الشيء الثاني يا أخواننا الأكارم، نحن الآن إذا وقعنا في الحرام مع امرأة فنحن بين أمرين: إذا تبنى معا تبنى معا الشاب والفتاة، والله يا أخواننا أرجو الله أن تكون هذه التوبة سبب إصلاح وبناء بيت إسلامي للطرفين، يا سلام، مع ستر الجريمة السابقة. أما إذا أنت تبت إلى الله وهي لا أو العكس، فأنا أنصح لا، الآن وقعنا في خطأ أول وهو الوقوع بالحرام، والحرام الآن نستغفر الله ونتوب إليه، لكن لا نتحمل وزره في الأيام القادمة. يعني إذا بتعرف أنت الآن أن الفتاة الآن وقعت بالحرام وممكن تقع به مرة ثانية، لا لا تفعل، أو العكس الشاب نفس الشيء. أما أنا أقول إخواننا يجب على الطرفين أن يتوبا إلى الله عز وجل، وأن يجعلا من هذه التوبة سببا لإصلاح ما يأتي لاحقا، وهذا أمر عظيم إخواننا، تسترها وتسترك وينتهي الأمر. وإذا حصل ذلك يا إخواننا، وإذا حصل ذلك فدائما ما قبل التوبة ينسى حتى بين الزوجين. يعني الآن لو أنت غلطان معها وغلطان معك، لا تحكوا عن أيام الحرام، احكوا عن أيام الحلال، احكوا عن أيام إخواننا الطاعة. والله أنا مرة اجتمعت مع ناس بالحج، رجل وزوجته، قلت له يا أخي أنا أنصحك أن تحاول أن تصنع في كل موقع من الأمكنة في الحرم ومكة ومزدلفة وعرفات والمدينة، اصنع عملا صالحا مشتركا أنت وزوجتك. سبحان الله، هذا العمل بيبقى في الذاكرة، كل ما شفت الحرم بالبكة شفت إلا هون صلينا أنا وياك، هون ختمنا قرآن، هون دعينا للأولاد، هون كذا هون كذا. يا إخواننا الأكارم، الذاكرة الطيبة بين الزوجين من أسباب السعادة. يلي الآن أما طلع الحرم هو وياها عن عمرة أو الحج، هون اتخانقنا، هون دعيت عليك تتذكر، لا لا تفعل ذلك يا أخي. فلذلك يا إخواننا، الذاكرة الطيبة والذاكرة التقية هذا شيء أساس بين الزوجين. فإذا تبنى إلى الله ننسى الماضي يا أخي، ننسى الماضي. إيه نعم، خلاص الأمر نسيناه. طب أنت الآن تزوجت فتاة اطلعت على ماضي سيء إلها، أو الفتاة مع الشاب، يا إخوانا إذا رأيت منها توبة وإذا رأيت منه توبة صالحة فانسوا الماضي، خلاص الماضي غفره الله بإذن الله تعالى. نحن الآن إخوانا ما قبل التوبة ننساه، كما لو كان إنسان كافر عبد وثن وأسلم، ماذا نفعل به؟ هل نذكر كفره؟ لا، نذكر ما بعد التوبة، ونبني إخواننا العلاقة بين الزوجين على هذه الذاكرة الطيبة وننسى الماضي. لكن الأفضل طبعا أن نرمم ما وقعنا به من خطأ من خلال الستر على هذه الفتاة، وأيضا الستر على هذا الشاب، لكن بعد التوبة من الجانبين. الله يجزيكم خير وبارك فيكم. حقيقة أسئلة مهمة والإجابات أهم، فتح الله عليكم. سنعتذر من الأسئلة الآن، جهزوها لليل، عندنا جلسة تانية مع الشيخ بالليل إن شاء الله. لكن اللي بدي لكم إياه هلأ، أنا أعلم من مبارح لليوم إديش الموضوع خاصة عند غير المتزوجين عم بثير عنده الرغبات الداخلية حتى يطبق هذا الكلام بحذافيره، حتى تكون حياته بناء على شرع الله عز وجل. فأنتم الآن بحالة اسمها حالة الاضطرار. كنت أسمع وأنا أنصحكم لسماع شرح الحكم العطائية لسيدنا وشيخنا الشيخ حسان، الله أكرمني، وسمعت كثير منها. كنت عامل سلسلة في رمضان وكنت أسمع لشرح الشيخ، فكان يشرح فمما شرحه: العارف بالله لا يزول اضطراره ولا يكون عند غير الله قراره. فأنا أظن أنكم الآن في حالة اضطرار، لأن الشاب الملتزم والأخت الملتزمة بس تسمع عن موضوع الخطبة ويسمع عن موضوع الخطبة والزواج تتحرك عنده المشاعر. سبحانك تكبير. اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تكبير وبركات هذا.